ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعزائنا الأكارم، البداية ستكون من خاتم سليمان. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان. ماذا يحدث بعد صلاة العشاء؟ لماذا سورة النور هي سورة مفروضة؟ ما هي الغدة الصنوبرية؟ ما هو الأجل المسمى؟ ما هي أنسب الأوقات لتناول وجبات الطعام؟ ثم ماذا يؤثر ذكر اسم الله على الطعام؟ وأخيراً، هل خلقنا الله من أجل هذا الكم من الشقاء؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان برنامج السعادة، فتابعوا معنا أعزائي هذا التقرير. إن مخالفة الساعة البيولوجية شيء خطير على صحة الإنسان، وقد أراد الله سبحانه أن يكون الليل للسكون والراحة والنوم إلا في حالات الضرورة كالدراسة والمشافي والحراسة وغيرها، لكن الإنسان جعل الليل للسهر الصاخب والحفلات الراقصة، فأصابه من الأمراض ما أصابه، وانتابه من الهموم والقلق ما لا طاقة له به، وإن خدع نفسه بأن السهر يسعده. وصلاة العشاء، أي وقت حلول الظلام، هي الحد الفاصل بين عمل الإنسان وبين بداية وقت الراحة لديه. من أجل ذلك ذكرت صلاة العشاء صراحة في الآية 58 من سورة النور. في سورة غافر الآية رقم 61، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. إذن جعل الليل من أجل السكون، أما حينما استخدمه الإنسان للهو والطرب والسهر فهذه مشكلة الإنسان، وهي مخالفة لتعليمات القرآن الكريم. لماذا سورة النور هي سورة مفروضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها. تحتوي سورة النور على 40 حكماً إسلامياً تصل لمرتبة الفرض، من بينها الآية 58. تقول الآية 58: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. إذن كأن هذه الآية الكريمة تفرض على الإنسان ثلاث فترات استراحة على مدار اليوم. نلاحظ في هذا المخطط كيف حددت مواقيت الصلاة فترات العمل وفترات الاستراحة لدى الإنسان. على كل إنسان أن يستيقظ قبل الفجر بساعتين. بقي ثلث الليل الأخير. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقوم الثلث الأخير من الليل. قبل الفجر بساعتين تبدأ غدد الإنسان بإفراز مادة الأدرينالين المنشطة. هذا التوقيت هو أفضل توقيت للدراسة والعمل الفكري، خاصة لدى أعزائنا الطلاب. قال تعالى صراحة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فننصح السادة الطلاب بالدراسة في هاتين الساعتين، ثم يحل الفجر، هذا أفضل توقيت من أجل الاستغفار. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، والآية الأخرى: وبالأسحار هم يستغفرون. بالاستغفار وفي وقت السحر حصراً يحل الإنسان 5 مشاكل تهمه في هذه الحياة، وردت على لسان نوح عليه السلام: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم تأتي صلاة الفجر، وهذا أفضل توقيت لقراءة القرآن: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم على الإنسان أن لا ينام من وقت صلاة الفجر حتى شروق الشمس. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. ثم تأتي فترة العمل الأولى من طلوع الشمس حتى أذان الظهر، حيث تبدأ فترة القيلولة. قال صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فترة القيلولة تبدأ من فترة صلاة الظهر وحتى صلاة العشاء، لقوله تعالى في سورة النور: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ثم تأتي كما نلاحظ فترة العمل الثانية من فترة صلاة العصر حتى صلاة العشاء، وهنا قضية أساسية، فقال تعالى: ومن بعد صلاة العشاء، فماذا يحدث بعد صلاة العشاء؟ يوجد في كل إنسان فينا غدة تسمى الغدة الصنوبرية، موقعها كما نلاحظ تقع إلى الخلف من أذن الإنسان ونحو الأعلى. هذه الغدة موصولة مع النواة فوق التصالبية التي توصلها مباشرة مع العصب البصري. هذه الغدة الصنوبرية وزنها حوالي 180 ملي غرام، حجمها بقدر حبة الحمص تقريبا. هذه الغدة تستعد يوميا من بعد صلاة العشاء لإفراز مادة طبية يعرفها السادة الأطباء تسمى الميلاتونين. تمشي هذه المادة مجانا ولقاح يومي وضعه الله سبحانه وتعالى لكي تسري هذه المادة في الدم، فتمنع الأكسدة في الخلايا وتمنع مرض السرطان. لكن هذه الغدة لا تعمل إلا في الظلام. متى ما تعرض الإنسان إلى الضوء من بعد صلاة العشاء حتى قبل الفجر بساعتين يوقف عمل هذه الغدة الصنوبرية، قد لا يصاب بالسرطان لكنه منع نفسه من هذا اللقاح اليومي. في النواة فوق التصالبية نجد يدخل البروتين تايم وبير إلى هذه الغدة أو إلى خلايا هذه الغدة، فيوقف عمل سايكل وكلوك هذين البروتينين. أما عند الفجر فيتحلل بروتين تايم وبير ويعيد تلقيم دورة الحياة من جديد. إذن إذا أراد الإنسان أن يقي نفسه وأسرته من مرض السرطان، هذا المرض المخيف، عليه أن يعرض نفسه للظلام ولو لفترات ما بين صلاة العشاء وقبل الفجر بساعتين. نذهب معكم إلى فاصل قصير ثم نعاود برنامجنا. أهلا بكم من جديد. ما هي أنسب الأوقات لتناول وجبات الطعام؟ ثم ما هو مثلث الأجل المسمى؟ ثم ماذا يفيد ذكر اسم الله على الطعام؟ فتابعوا معنا. إن ذكر اسم الله على الطعام أمر بالغ الأهمية، لأن اسم الله اسم مبارك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ويضفي ذكر اسم الله البركة على الطعام فيغدو نافعا. وأفضل الأوقات لتناول الطعام هو أوقات الصلاة الإسلامية الخمس، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. لأن أوقات الصلاة لها تأثيرها على غدد الإنسان وإفرازاتها. إن الحوادث وعمليات القتل هي عملية إنقاص لعمر الإنسان فيموت قبل أجله المسمى، لقوله تعالى في سورة فاطر الآية 11: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. وعملية الإنقاص هذه يقوم بها الإنسان عن طريق التهلكة التي يضع نفسه فيها، فقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إن أفضل الأوقات لتناول الطعام هي أوقات الصلاة الخمسة على الشريعة الإسلامية. نلاحظ هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا. إذن الموضوع يهم جميع الناس وليس الذين آمنوا فقط. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي الراحة والفرح، أي تخلصوا من ضغوط الحياة. خمس مرات في اليوم هي أوقات الصلاة الإسلامية. هذا ما كان يقصده صلى الله عليه وسلم بقوله لبلال: أرحنا بها يا بلال. تتابع الآية الكريمة: وكلوا واشربوا، أي خذوا زينتكم عند كل مسجد خلال توقيت الصلاة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أي على الإنسان إذا أراد أن يحيا حياة صحية عليه أن يتناول خمس وجبات خفيفة في أوقات الصلاة الخمسة. وربط القرآن الكريم بين الراحة النفسية وتناول الطعام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وبعد الطعام الطيب، أي الطعام الحلال والغير ملوث، يجب تنظيم الطاقة والحالة النفسية السعيدة، وذلك عن طريق العمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والعمل الصالح هو الذي يوصل إلى الحياة الطيبة، كما ورد في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكل إنسان فينا أجلين، أجل مقضى وأجل مسمى، أوضحته الآية رقم 2 من سورة الأنعام: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. والله سبحانه وتعالى يقر لنا في الأرحام الأجل المسمى. قال تعالى في سورة الحج الآية رقم 5: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. في سورة فاطر الآية 45: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فالأجل المسمى لا تأخير فيه، فإذا جاء أجلهم أي المسمى فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. والمثلث الذي يمد أجل الإنسان حتى 120 عام وهو الأجل المسمى، هذا المثلث يعتمد على ثلاثة أمور. الموضوع الأول هو الطعام كما قلنا، وربطه بأوقات الصلاة الإسلامية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. الموضوع الآخر هو الراحة النفسية، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن تذكر آلام الماضي يؤثر دائما سلبا على الصحة. الجانب الآخر هو العبادات، وللحفاظ على هذه الطاقة السامية التي يتزود بها الإنسان عن طريق العبادات، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كيف يؤثر ذكر اسم الله على الطعام؟ قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، في الآية رقم 121 من سورة الأنعام. إذن ولو كان الطعام حلالا مثل الفواكه مثلا، يجب ألا نأكله إلا أن نذكر اسم الله عليه، لأن اسم الله هو اسم مبارك كما ورد في الآية الأخيرة من سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فبعد إجراء عمليات مستفيضة للاستنبات الجرثومي من قبل فريق طبي وصيدلاني مختص ولمدة 24 ساعة، بدا لون اللحم المكبر عليه لونا زهريا فاتحا، مما يدل على عدم نمو الجراثيم العنقودية عليه. أما اللحم غير المذكور اسم الله عليه والغير مكبر عليه فقد بدأ يميل إلى الزرقة وبدأ يدخل في مرحلة الفساد. والأمر صريح وواضح من الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ما لكم لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه؟ وعدم ذكر اسم الله على الذبائح هو افتراء على الله، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، وبعضها غير قابل للتزكية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والموقوذة أي المضروبة بآلة ثقيلة، والمتردية التي سقطت من مكان عال، والنطيحة ضربها حيوان آخر بقرونه، وما أكل السبع الحيوانات المفترسة إلا ما زكيتم، هذه قابلة للتزكية إذا ذبحت على الشريعة الإسلامية. أما وما ذبح على النصب فهذا جاء بعد كلمة ما زكيتم، لأنه غير قابل إلى التزكية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، مات بأجله المسمى أو قتل بأجله المقضى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا من أجل هذا الكم من الشقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، فأنت لا تريد للإنسانية الشقاء، فما بنا من شر فمن أنفسنا، وما بنا من خير ومن نعمة فمن عندك. والصلاة والسلام على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.